وقبل أن أدخل في التعريف الاصطلاحي، أحب أن أورد الآيات التي ذكر فيها الطاغوت مع كلام يسير على معنى الطاغوت في كل منها، ثم أتبع ذلك بشيء مما ورد في السنة النبوية حتى يتبين بذلك المعنى الاصطلاحي لهذا المصطلح العظيم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الطاغوت هنا أئمة الكفر وشياطين الضلال، يأمرونهم ويزينون لهم الكفر ومحاربة الحق والصد عن سبيل الله تعالى، فيخرجونهم من النور الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومن طريق الحق والهدى إلى ظلمات الشك والحيرة والكفر والنفاق. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية نزلت في بعض زعماء اليهود حينما فضلوا دين المشركين على ما جاء به خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهم أي اليهود حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما أوتوا نصيبا من علم الكتاب وهو التوراة، ولكن لم ينفعهم علمهم، فآمنوا بما كان الفرض والواجب أن يكفروا به من الجبت والطاغوت، وكذبوا على الله ففضلوا الوثنية على التوحيد حقدا وحسدا واستكبارا. والجبت قيل هو السحر، والطاغوت الشيطان، وهذا تفسير أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقيل الطاغوت هو الكاهن. وقال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الطاغوت هنا كل من يحكم بغير ما أنزل الله، من كاهن أو زعيم قبيلة أو برلمان أو محكمة غير شرعية أو هيئة دولية أو غير ذلك. وإنما ذكر العلماء الكاهن لأن العرب في جاهليتها قبل الإسلام كانت تتحاكم إلى الكهان. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لمعنى هذه الآية العظيمة إن شاء الله تعالى. وقال الله سبحانه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الطاغوت هنا الشيطان، فالمؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه لإعلاء كلمته ولتحكيم شرعه، أما الكافرون والمنافقون فإنهم يقاتلون في طاعة الشيطان وفي سبيله وما يوقعه في قلوب الناس، فيتقاتلون عليه من طلب الفخر والعلو في الأرض والغلبة بالباطل وإذلال الغير وسلب أموال الناس والاعتزاز بالعصبيات والقوميات. وقال الله تعالى عن اليهود: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الطاغوت هنا هو الشيطان أو الكهنة، وكهنة اليهود هم أحبارهم وزعماؤهم، والمراد أنهم عبدوهم فأطاعوهم في التحليل والتحريم من دون الله تعالى. ولاحظ أن كثيرا من الآيات قد نزلت في اليهود، وذلك لأن اليهود قد عتوا عن أمر الله تعالى وانحرفوا عما جاءت به الرسل، فتحاكموا إلى الطواغيت الذين يحكمون بالأهواء وبما شرعوه لأنفسهم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية قراءة: وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت بالإضافة، وعبد الطاغوت بالإضافة، على أن المعنى خدام على أن المعنى خدام الطاغوت وعبيده. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فالطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله تعالى، فإن كان المعبود صالحا فالطاغوت الشيطان الآمر بالعبادة المزينها للكافرين. أيها الإخوة، ومن هنا تتبين لنا معاني الطاغوت في كتاب الله تعالى، وهي تنحصر فيما يلي: الأول، ما يعبد من دون الله تعالى، سواء كان هذا المعبود صنما أو قبرا أو عبدا صالحا أو جنا أو غير ذلك. والثاني، من يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه، سواء كان هذا الحاكم هو الكاهن أو كان هو الزعماء أو كان هو العلماء والأحبار والرهبان أو كان غير ذلك. والمعنى الثالث، الشيطان، وكل من دعا إلى معصية الله من أئمة الضلال. والرابع، الكاهن ونحوه ممن يدعي علم الغيب. والخامس، من يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويشرع ما لم يأذن به الله ويطاع في معصية الله تبارك الله وتعالى. أما السنة فقد ذكر الطواغيت في مواضع كثيرة منها، ومن ذلك ما روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، إلى آخر الحديث. والطواغيت هنا ما عبد من دون الله تعالى، سواء كان ذلك من الجمادات أو كان ذلك من رؤوس الضلال. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، ولفظ مسلم: لا تحلفوا بالطواغي على الترخيم. والمراد بالطواغيت هنا الأصنام التي كانوا يعظمونها فيحلفون بها، مثل العزى واللات ومناه وغيرها. أيها الأحبة، وبعد أن أوردنا بعض النصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي تبين معنى الطاغوت وتوضحه، أورد معناه ثم أورد تعريفه اصطلاحا مختصرا من كلام أهل العلم. ذكر الإمام البخاري في صحيحه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال الحافظ ابن كثير: وهو قول قوي جدا، فإنه يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أيضا روى هذا عنه البخاري في صحيحه معلقا: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. وذكر البخاري أيضا عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: الطاغوت الكاهن. وروى الإمام الطبري عن مجاهد قال: الطاغوت شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. وقال ابن عباس: الطاغوت كعب ابن الأشرف، وهو رجل من اليهود. واختار الإمام الطبري رحمه الله أن الطاغوت جنس من كان يعبد من دون الله، سواء كان صنما أو شيطانا أو جنيا أو آدميا، فيدخل فيه الساحر والكاهن. قال الطبري: الصواب عندي أنه كل طاغ طغى على الله يعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبد، وإما بطاعة ممن عبد، إنسانا كان أو شيطانا أو حيوانا أو جمادا. وقال الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال.

وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيها الأحبة، فالكفر بالطاغوت إذن شرط الإسلام وركن الشهادة، فمن لم يكفر بالطاغوت فليس بمسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وهو الطاغوت، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولذلك فإن معرفة الطاغوت ومعرفة أنواع الطواغيت خاصة ما ابتلي به المسلمون في هذا العصر من أعظم ما يجب على المسلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه، قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. والمعنى أنه قد يحمله جهله بحقيقة الإسلام وجهله بحقيقة الجاهلية على اعتناق مبادئ جاهلية ورفض بعض مبادئ الإسلام، وقد يتطور الأمر إلى أعظم من ذلك فيحارب بعض مبادئ الإسلام وينصر بعض مبادئ الجاهلية، وهذا قد حصل بالفعل. وإنما ابتلي المسلمون بالطواغيت في هذا العصر حينما جهلوا حقيقة دينهم وحينما جهلوا حقيقة ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، بل وجهلوا حقيقة لا إله إلا الله. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وما أحسن ما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وإذا تبينت أهمية الموضوع فليعلم كل مسلم أن علماء الإسلام رحمهم الله تعالى قد اعتنوا ببيان معنى الطاغوت وكشف حقيقته والتحذير منه نصحا للأمة وبراءة للذمة. والبيان للشيء أيها الأحبة إنما يكون كما هو معلوم حسب الحاجة، فكلما انتشرت الفتنة بنوع من أنواع الطواغيت هيأ الله تعالى من أهل العلم من يتصدى لها حفظا للدين ومصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ظاهرة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وكلما كان العالم معتقدا بعقيدة السلف الصالح التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلما كان راسخا في العلم، وكلما كان عالما بواقعه وبحال عصره، كلما كان اهتمامه بهذا الأصل العظيم أعظم، وكلما كانت عنايته به أكبر. فلما ظهرت الطواغيت في بلاد المسلمين قبل زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان كثير من الأمور التي اهتم بها واعتنى بها وركز جهوده على بيانها هي أمور الطواغيت. ومن ذلك أنه تكلم كثيرا عن عبادة غير الله تعالى والاستغاثة بغير الله في كثير من كتبه. ولما وجد تحكيم غير الشريعة عند التتار، ووجد التحاكم إلى عادات الآباء والأجداد عند بعض البادية، ووجد الانحراف عن الكتاب والسنة إلى ما يسمونها بالسياسات عند بعض المتفقهة، حذر من ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلاميذه كابن القيم وابن كثير وغيرهما رحمهما الله تعالى. ثم بعد ذلك بقرون، بعد أن أظلمت الأرض بالشرك والبدعة، وبعد أن فشت الضلالة والجهالة، هيأ الله تعالى لهذه الأمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهيأ من بعده تلاميذه، فبينوا كثيرا من أنواع الطواغيت التي ابتلي بها المسلمون في عصرهم، ككثرة ما يعبد من دون الله من القبور ومن الشياطين وممن يسمونهم بالصالحين والأولياء، وكذلك كثر في عهدهم الكهان والسحرة، ووجد في عهدهم التحاكم إلى غير شرع الله، فاعتنوا ببيان ذلك والتحذير منه وفضحه وكشف زيفه. ثم لما ابتلي المسلمون في زماننا بالعلمانية الكافرة وبالقوانين الجاهلية الطاغوتية المستوردة من أوروبا النصرانية الكافرة، أظهر الله تعالى لهذه الأمة من يتصدى لها ويبين شرها وأنها نقض صريح لأصل دين الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها هي الطاغوت الذي وجب على المسلمين أن يكفروا به. لقد تصدى لذلك إمام زمانه وشيخ الإسلام في عصره مفتي هذه البلاد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وبين ذلك عالم الحديث في زمانه العلامة الجليل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وبين ذلك العالم القرآني والإمام الرباني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى، وبينه كثير من علماء المسلمين في كافة أنحاء هذه الأرض، ولا يزال الله تعالى يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين، ويبينون حقيقة الدين لشباب الأمة ولأجيالها. ولقد حذروا العلماء من الطاغوت بكل وسيلة بالنثر وبالنظم، ومن أحسن من تكلم عن الطاغوت بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه القرون المتأخرة العلامة الجليل الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في رسالة جيدة له سأتناول بعضها في نهاية حديثي إليكم في هذه الليلة. وكذلك العلامة الجليل الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى صاحب الدرر الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى وكلامه موجود في الدرر السنية، وسأذكر بعضه إن شاء الله قريبا عند الحديث عن أنواع الطواغيت. وكذلك أذكر بعض ما ورد فيه من النظم لأحد علماء عصره العلامة الجليل الشيخ إسحاق ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.